ويسن لها الغسل كما يأتي الغسل والتنظف عند الإحرام، ثم يلبي بالنسك الذي يريد حجا أو عمرة. الحج يقول لبيك حجة أو اللهم لبيك حجة أو لبيك حجة، والعمرة يقول اللهم لبيك عمرة أو اللهم إني قد وجبت عمرة، ورجع بينهما اللهم لبيك عمرة وحجة أو قد وجبت عمرة وحجة. وبذلك يكون لحكم المحرمين، فلا يتطيب ولا يلبس المخيط إذا كان ذكر ذكر، ولا يغطي رأسه، ولا يأتي النساء إلى آخره، المحظورات التي بيانها إن شاء الله. والمرأة كذلك إذا لبت صارت محرمة، لا تطيب ولا تأخذ شيء من شعرها وأظفارها، ولا تلبس قفازين، ولا تلبس النقاب، ولا تحل لزوجها كالرجل. ومن كنا من هذه المواقيت كسكان جدة الزيمة بحرة وما أشبه ذلك من دون المواقيت يحرمون محلهم، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان دون ذلك ومهلهم حيث أنشأ، قل في غيرهن يعني غير المزن المزن الكبار غير أهلهن سكانها، يعني جاء في الرواية من غيرهن يعني غير المزن الكبار غير أهلهن سكانها، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ من موضع إهلاله. فإذا أنشأ أهل جدة الحرام أحرم من جدة ما يحل يروحوا فيها، اللي في الجيم كذلك، اللي في أم السلام كذلك، اللي في بحر كذلك، من كان في محل خارج الحرم ساكن فيه إذا أراد حج عمرة أحرم من مكانه، والذي يفدون المواقيت حتى أهل مكة أهل مكة إذا أرادوا الحج أحرم مكة في الحج. أما العمرة فالذي عليه فوق العلم أن يخرجون من المواقيت إلى الحل، لأنه صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة العمرة أمرها أن تحل من التنعيم خارج الحرم، أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرجها من الحرم تحرم من خارج الحرم، فدل ذلك على أن قول حتى أهل مكة مكة يعني في الحج، أما في العمرة فيحرمون خارج مكة يعني خارج الحرم لحديث عائشة وهو الصحيحين. أما حديثها في حرام النبي والصحابة من وجوه الإحرام، ذكر رضي الله عنها أن النبي لما أتى الميقات أحرم بعض الناس بالحج وبعضهم بالعمرة وبعضهم بهما جميعا، لبى بهما جميعا، وهذا هو الواقع كما ذكر جابر وابن عمر وغيرهم أنه صلى لما أتى الحليفة خير الناس، قال من شاهد بحج من شاهد بحج عمرة من شاهد بعمرة، فمن الأسباب أهل بحج مفرد ومنهم من أهل بعمرة مفردة منهم من جمع بينهم. قولها رضي الله عنه أهل رسولنا بالحج هذا قاله وغيرها أيضا كجابر وجماعة، وكأنهم ما سمعوا إلا لبي عمرة، سمعوا تلبس بالحج ولم يسمعوا العمرة، وثبت أنه لبى بهما جميعا من هذه ابن عمر وعمران بن حصين وجمع من الصحابة كثيرين بينوا أنه وأنس وغيرهم بينوا رضي الله عنه أهل بهما جميعا بالحج والعمرة جميعا، حديث حفصة وغيرهم أنه أهل بهما، لكن عائشة وجابر وجماعة خفي عليهم ذلك وقالوا أهل بالحج، ومن أثبت وزاد شيئا حج على من لم يثبت إذا كان الجميع ثقات، فمن أثبت الزيادة وجب الأخذ بها. فلما دنوا من مكة أشار عليهم بأن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، فلما دخلوا مكة وطافوا وسعى أكد عليهم وقال اجعلوها عمرة، الذين أحرموا بالحج مفردا أو بالعمرة جميعا أكد عليهم أجلهم إلا من ساق الهدي، تحلوا جميعا وجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بقي على إحرامه حتى حل منهم يوم النحر. وهكذا معهم جماعة طلحة وزبير وجماعة كان معهم هدي وعلي فلم يحلوا إلا يوم النحر. فقول عائشة رضي الله عنها إن الذين أهلوا بالحج والعمرة أو بالحج فقط لم يحلوا إلا يوم النحر، قصها يعني اللي معهم هدي، هذا مقصود كما في الرواية عنها في مصحف مسلم أن المراد بذلك يعني الذين معهما في الهدي، كما قال هو أيضا من الصحابة الذين معهما الهدي هم اللي بقوا حتى حلوا النهر. أما الذين ليس معهما الهدي فقد دلت الأحاديث الصحيحة المتواترة أنهم أحلوا وجعلوا عمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، طافوا وسعوا وقصروا وحلوا لأنه ليس معهم هدي امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصواب، ورواياتها هذه التي ذكرها المؤلف يعنى بها من كان معه الهدي، كما صرحت به في رواية مسلم أن الذين معهم الهدي أخروا حلهم إلى يوم النحر. أما الذين ليس معهم هدي فإنهم قدموا الحلم لأن الرسول أمرهم بذلك فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا. والقاعدة أن ما أجمل من الأحاديث أو أطلق يحمل على مقيد ومفسر، إذا جاء أحد مفسر أو مقيد وجاءت أحد مطلقة غير مفسرة يجب حملها على المقيد المفسر الموضح، كما هو الحال في الآيات، الآيات المجملة والمطلقة تفسرها الآيات المفسرة المبينة. وفق الله جميعنا. أحسن الله إليك يا شيخ. القادمين من بر السودان وأين ميقاتهم؟ لأن السفينة لا تقف بهم إلا عند إن كانوا إذا حالوا الجحبة حرموا من محاذاة الجحبة، فإن جاءوا من طريق لا يحاذون بالميقات أحرموا من جدة. إذا جاءوا من طريق كما قال بعضهم أنه إذا جاءوا من بعض البنادر بنادر جدة بنادر السودان إذا كانوا يقصدون جدة رأسا ولا يمرون ولا يحاذون الجحبة أحرموا من جدة. لا يلزمون يعني الصحيح لا يلزمون، لأن الرسول قال ممن أراد الحج عمرة، فمن لم يرد لأن جاء للتجارة أو لغرض آخر كطلب العلم أو زيارة بعض الأقارب أو ما أشبه ذلك فإن لا يلزمون الإحرام، لكن الإحرام هو أفضل، ومن ياخذ عمرة أفضل له. من ذهب إلى جدة للمزح عفوا عنك أو السياحة وهو قاصد من خروجه للرياض العمرة لكن قال بذهب أول لجدة ثم نعتمد، يعود الميقات إذا قضى حاجة من جدة يرجع الميقات، ميقات أهلنا يعني ميقات الشيء اللي مر به إذا كان ناوي قبل أن يمر الرسول ناوي من بلده، ثم يحرم عجلا من بلد من الميقات ويؤدي العمرة ثم يروح جدة، ولا إذا قضى حاجة غرض من جدة يرجع الميقات. تجاوز الطيارة الطائرة الميقات فإذا وصل المطار هل يجوز أن يذهب إلى رابغ؟ لا يعود الميقات إذا ذهب إلى رابغ يلزمه لا يصح يعود الميقات اللي مر عليه، لابد يعني الميقات اللي مر عليه ميقات النج يعود له بالسيارة يلزمه فدية. نعم. ومن ذهب إلى رابغ ومن أهل الميقات في خلاف لكن الأظهر يلزمه فدية، ولا بعض العلماء يرى أنه إذا انتقل لميقات من أهل الرأس لكن عليه الرأس قالهن لهن ولما أتى عليهن لابد من الميقات الذي هو اللي مر عليه ناوي عمره أول ميقات يمر عليه. من العلماء من يفرق بين المكي وغير المكي وقال إن المكي لا تجب عليه العمرة، يقول ضعيفة ما عليه جميع الحالة جلة عامة عن مكة ولا مكة. إذا كان المسافر بالطائرة وقالوا بعد نصف ساعة سنمر من فوق الميقات ومن اللبة يخشى أنها لا تفوت ما يحتاط لا بأس، قبل أن يصل مكة الميقات لا بأس، الاحتياط مطلوب. من نسي الميقات هل يلزمه الرجوع؟ نعم إذا نسي يرجع، نسي أو جهل يرجع معنى شيء يرجع أو يحرم الميقات إذا كان بعد أحرم يرجع، أما إن كان أحرم عليه دم ولا يرجع. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت رابغ وشيخ هو يوقف الجحفة، والجحفة هي رابغ شيء واحد هذا هو الذي يسير، لكن رابغ أرفق من الناس جحفة ما فيها محلات في زمانه شخص بحى ميقاتا ولا بعدها شيء لا الناس هم لا لهم محل جحفة لهم محل إحرام خراب خراب قبل الميقات إحرام مكروه ولا يزم إذا أحرم لازمه واحد قد أحرم بعض السلام من الشام لكن لو لا ترك ذلك اتباع السنة لا يحرم إلا من الميقات فلا أحرم قبله لازمه يتسبح في بيته ثم عدى الى لا يتسبح في بيته لبس لا يحرم له الميقات، اما الملابس والغسل لا فعل في مكه في بيته ما يحرم او في الطريق. نعم. احسن الله اليك يا شيخ، الان فيه من قرب من الميقات في اماكن يعني للوضوء والاغتسال فلو اغتسل بدون ما يمر على حصل الميقات يعني على الشارع العام، هل يلزم أن يذهب إلى مكان الميقات؟ إذا حاد ثم مر إذا حاد الميقات يحل. الله سبحانه وتعالى يقول أحد المكة إلا محرم. لا هذا قول ضعيف، بعض العلماء يرى أن لا يدخل المحرم، لكن السنة مقدمة عليه، هن لهن ولمن ممن أراد الحج في الصحيحين ما أعلي عنه، لكن حديث ابن عباس هو المعتمد. أحسن الله عليك. أما ضعيف لسنده ولا لشذوذه؟ يكون انتقال المحرم من الحج يعني من الإفراد إلى القران، هل يجوز له ذلك؟ تحويل النية من إفراد إلى قران؟ لا ما يصلح. أما إذا كان معه عمره وحول إلى قران لما بالحج مع العمرة لا بأس، إذا كان معه هدي. أما كونه يعلم بالحج ودخل العمرة لا، العكس، إذا بعد العمرة يدخل الجاية أو يحل منها. طيب حق الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة عفى الله عنهم كانوا ناويين أنهم متمتعون الذي لم يسق الهدي. لا لا، مقصود أمر لحج مفرد أو قارن من يجعل عمره يحل إلا من كان معه الهدي. إذا صار أحرم بالحج وحده أو بهما وليس معه هدي أمره من يجعله عمره عليه الصلاة والسلام. هذا في السنة، هذا مو بتحول بالنية. نعم، بس مثل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أرفق بهم وأنفع لهم. أحسن الله يقول المحرم لبيك عمره، ما في تلفظ بالنية يا شيخ؟ هذا خاص بالنسك، عبادة توقيف مثل بالهواء ولا بالجبر الرأي. الحج لا بد من التلفظ، مشروع التلفظ. نعم. لا غلط، هذه روايات غلط، صدر آراء من هيئة العلماء وجدوا غلط الفتوى، وهي غلط بلا شك مخالفة لأدلة الشرعية. لا غلط، لا في الطائرات ولا في غيرها، من يجد ميقات إلا لأهلها أو للمقيم فيها إذا نوى العمرة هو مقيم فيها أو الحج. صلى الله عليك. الذين يأتون إلى المملكة لأجل الحج أو العمرة ويقول لهم أقول تسوى في مكة في جدة 3 أيام ثم يعني تحرم من جدة، ما أراهم أحرم من ميقات، ما قالوا قال أحرم من جدة. ليه؟ هنا من المدينة يعني؟ فلان يأخذون عمرة وقالوا أحرموا من جدة. من المدينة ولا جاي من ناصر مكة؟ سام؟ ناصر مكة ولا المدينة؟ مكة صلى إليك. يعودوا الميقات في جحفة، وساهم اليمن يعودوا الميقات في اليمن، لا يهمون جدة. أما إذا جاءوا ناوي جدة والمدينة ثم منعوا يحرموا مكانهم. إذا جاءوا من مكة من الشام وغيره ناوي المدينة، ولكن لما وصلوا جدة قفلت طريق المدينة منعوا، هذا يحرم مكانه. يعني أنه ما توهين إلى الآن، ما نوى الحرام إلى الآن، هو ناوي جدة ناوي المدينة ما نوى مكة. طبعاً يخير بين أنه يذهب أو يفدي، له الخيار من هذا. هذا الذي لم يذهب إلى الميقات يخير، إما يقال له افدي ولا ارجع للميقات عشان لا ما يخير، يلزمه يلزمه يأتمي إلى الله، لكن لو عصى عليه الفدية عليه التوبة والفدية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن حبان. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه، واللفظ لمسلم. صلى الله وسلم على رسول الله. بعد حديث ابن عباس في رفعه.